صوتيات تساهيل الصاحب اللي ما يجي منه تكسير يبقى بعيني دوم راعي طويله ادمح له الزله واسوق المعاذير وارضيه وارضى عنه لا جات مله بلا سما ينوض فرقه البشير مثل المطر يرعد وعيني تخيله مجلسه في صدري علوم ومساير ومشب جمري يفوح بالوصل هله وان غاب له في وسط الاضلاع تقدر وموت ما بعتا لخواه ذليله ارقابه العليا وذله على الخير وانهاه عن كل الدروب المعيله ولا احتاجني وقت العسر والمعاسير يبشر بعزه وكل مملك حاصله لو المراجل تترث بالمخاسير ما شفت لك رجال يفعل جميله الحر ينصر حر والغير له غير لا من عواذيب الذياب تعاوله والبندق من البندق صايب تغير والخيل في الميدان تسمع صهيله مشكور وقت سمني بالتعابير لا ما تفيني شخص نحيا قبيله كم ضاع من عمري ليالي مغاتير وكم ذاهبه جتني من الله عقيله لا ضاق بصدري افك الازارير واستنشق من القاف فين اسمه عليله ادلي بدل والعرف في جمة البير وحي قلوب من الجهل قتله درب العسر لو طار يعقبه تيسير والنفس تسقلها الهموم الثقيله والطيب له نفحات والشر له كير والصدر تشرح حايتين رتله والمخلب اللي ما يشبعك يا طير اقطعه من سعد كيان ما بديله قلوب الرجال مصندقه بالمسامير عند المواقف تعرف اللي تجيله